ما هذا انا سمع من نفسي والله انا تجنى عليه والله قال هذا وتيجي تقول انت انا قلت هذا يقول لك انا فهمت من كلامك هذا. طب انت قلت انت فهمت من كلامي هذا انت قلت انا قلت هذا. اذا ما ينبغي حتى اذا نقلت ولا ينبغي لك ان تنقل مثلا الا لك نصحا بقى في دين هذا رجل مبتدع ولا ضال ولا كذا يبقى تنقل الذي سمعت تنقل الذي رايت انما تنقل الذي فهمت تجني لانك قد تكون لانك مغرض والمغرض يطعم في فهمه وشهادته. ليه الابن ما بيأخذش بشهادته في ابيه وليه الخصم لا يؤخذ شهادته في خصمه ليه يعني تشوف مثلا اثنين عاملين ماسكين في بعض وده بعباده وده بعباده تقوم تروح تقول له يا اخي انا عايز اتجوز بنت فلان الثاني قال لك ده لا ما تروحش لدي روح لواحد ثاني تروح هقول لك ايه او عايز ان اشارك فلان مثلا في كذا لكن لو قلت له مثلا عايز اخرب بيته يقول لك مفيش مشكله يصلح هو يصلح لان تخرب بيته فليس من اخلاق اهل السنه والجماعه هذا ابدا على الاطلاق. ولهذا كان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اوصله احد يعني عن احد شيئا في هذا يمسك به ويحنق تعريفا شديدا ويقول اما وجد الشيطان غيرك يرسله الي. فالحاصل من هذا الباب ان الامام النووي رحمه الله تعالى بين ان من نواقض الايمان النفاق وان النفاق طارت يكون ناقضا كاملا وطارت الايمان كله وطارت يكون ناقضا لكمال الايمان. طيب روايه وان صام وصلى وزعم انه مسلم هل هذا تؤيد ان هذا كفر اعتقادي ويخرج من منه؟ لا، ولكن هذا من باب المبالغه. طب ايه اللي بخير اول تقول ده معين ممكن الظاهر يخدم ان هو يخرج من الاسلام؟ نقول لان في الاحاديث الاخرى في بيان ان الكاذب ما يخرج من الاسلام ولا الذي يخالف الوعي ان هذه كلها معاصي وهذه المعاصي لا تخرج تخرج من الاسلام الا بالاستحلال. وعليه فيمكن ان نوجد تاويلا اخر وهو انه وان صام وصلى وزعم انه مسلم في حاله استحلال هذه المعاصي. اما ما عدا الاستحلال فاهل السنه والجماعه مجمعون على ان هذه المعاصي لا تخرج من الايمان ولهذا لا تكون نفاقا اعتقاديا بل هي من النفاق الايه؟ من النفاق العام. فنكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.